باب الحيض. حين نفتح في الباب نوصل معشر، لكن ما اعرف شو بني جرافيا لهم بالله قلت. هم بيذكروا الحيض في كتاب الطهارة، وهو باب يعني كتاب الطهارة أبواب. فيقول القائل وش المناسبة بين الحيض والطهارة؟ لأن الحيض ضد الطهارة. قلنا المناسبة أنه بيحتاج يتطهروا من الحيض، إن الله أمر بالتطهر من الحيض بعد الطهر بعد انتهاء الحيض، يجب على المرأة تطهر. هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص، والنداء المتوسط بينها، فعل دلالة على أحكام وعلة في أخر. هذا حقيقة الحيض، حقيقته هو الأذى الخارج في دم أو غير الخارج من الرحم من فرج المرأة في وقت مخصوص، في وقت معين بيبينه في أثناء الأباب، بيبين أربع أوقات يتعذر فيها الحيض ما يجي، وفي غيرها بيجي. والنقاء المتوسط بينه، بنجي المرأة تحيض يوم وتبقى بغير دم نصف اليوم أو يوم، لكن أكثر الحيض 10 وأقله 3، فقد والأغلب في النساء تحيض 5 أيام، قد تحيض يوم ويقصب الدم نصف اليوم، فالنقاء هذا معتبر من الحيض، حكم الحيض يعني في كونها لا تصلي، ما يحرم عليها، ما يحرم على الحيض من دخول المسجد وقراءة القرآن. النداء المتوسط بينه أي بين خروج الدم، جعل دلالة على أحكام الحيض، هو يدل على أحكام، منها البلوغ، فإذا حاضت المرأة بلغ، ومنها خلو الرحم من الولد، يستدل به على أن المرأة ما يحامل إذا حاضت، فإنه لا يجتمع حيض وحمل. وعلى انقضاء العدة، إذا المرأة مطلقة أو متوفى عنها، ما المتوفى عنها ما بتشبر بالحيض، مطلقة بس، مطلقة تعتد بثلاث حيضات، فأقول فيه دلالة على أحكام، تنقضي عدة المرأة بثلاث مرات، ثلاث حيضات. وعلة في أخر، أي جعل الدم هذا الحيض علة في أحكام أخر، وهي تحريم الوضع والصلاة ومس المصحف وقراءة في القرآن، ده قال والقراءة، لكن قراءة القرآن بس اللي هو محرم على الحائض، ودخول المسجد والاعتداد بالأشهر، هذا أحكام مرتبطة بالحائض، تحريم الوضع والصلاة ومس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد والاعتداد بالأشهر، فلا يجوز لها تعتد بالأشهر وهي حائض إلا في الوفاة، إن عدة المتوفى عنها 4 أشهر وعشر. فصل. وأقله 3، أقل ما تحيض المرأة 3 أيام، فإذا جاء الدم أقل من 3 أيام وانتهى ولا رجع ما هو حاضر. وأكثره 10، أكثر الحيض 10 أيام، فإذا طول أكثر من 10 أيام ما زاد على 10 أيام فما هو حاضر، حكم الطاهرة. وهي أقل طهر بإجماع أئمة العترة، يعني 10 الأيام أقل الطهر، فإذا حاضت المرأة ثم طهرت ما بقيت إلا 8 أيام وجاه الدم في يومين طهر، لأن ما كملت 10، 10 ضروري تطهرها، يعني الطهر أقل 10 أيام وقد تكون أكثر، والعادة في النساء الحين من حيضين 5 أيام في الأغلب وتطهر 5 أيام. أما أكثر الحيض فلا حد له، يعني إذا تشبرت بطهرة سنة إلا أكثر الطهر لا حد له. لو تقعد سنة بتبقى النساء حال الحمل ما بتحيض، وبعضهم حال الرضاع ما تحيض، وهي العشر هي أقل طهر. فإذا طهرت 8 أيام وجاه الدم، فالدم هذا ما هو حال حتى تستكمل أقل طهر. إذا جاء بعد 8 أيام الدم في يومين محسوبها من الطهر، يعني تصلي فيها وتدخل المسجد وتقرأ القرآن مثل اللي يحال لا طهر اللي طهر. ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر، فإن المرأة قد تكون طاهر طول عمرها، بعضهم ما تحيض بل أطهر، وبعضهم يتوقف الحيض في أكثر وقتها كما قدمنا لكم في حال الحمل في حال الرضاع، وبعضهم يتأخر إذا هي ضعيفة لفقر الدم يتأخر. ويتعذر، هذا بيذكر الأماكن، هذا ذكر أقل الحيض وأكثر وأقل الطهر ولا حد لأكثر، وذكر أوقات امتناعه أوقات تعذره، حيث إذا خرج الدم في هذا الأوقات في 4 أوقات إذا خرج فيها الدم فما هو حيض هو طهر، الأوقات المتعذر فيها الحيض. وذلك أنه يتعذر قبل دخول المرأة في 9 ما دامت المرأة دون 9 سنين ما هو ممكن تحيض، فإذا خرج منها دم فما هو إلا عارض مرض. وإيش بعدها؟ وقبل أقل الطهر بعد أكثر الحيض، إذا حاضت أكثر الحيض 10 ومضى عليها 8 أيام كما مثلنا أقل، يعني قبل أقل الطهر وجدت فوق تعذر، لا يجوز أن احنا نحسبها من الحيض اليوم 9 والـ10، لأن أقل الطهر 10 ضروري تكمل أقل الطهر ما دام قد سبق أكثر الحيض. إذا قد سبق 10 أيام حيض، فإن كانت حاضت 5 أيام وجاء طهرت 5 أيام وجاءها الدم ممكن أنه يكون حيض، لأن ما هي بعد أكثر الحيض، يمكن ان الحيض ما كان قد كمل الحيض الاول. قبل اقل الطهر، اقل الطهر 10 أيام بعد اكثر الحيض، اذا حاضت 10 ثم طهرت 3 أيام ثم جاء الدم، فالدم هذا بعد 3 أيام ما هو حيض، لأنه وقت تعذر الحيض حتى تكمل 10 أيام أقل الطهر. وبعد 60 بعد ما يصبح عمرها 60 سنة ما عاد بشي حيض، وإذا جاء دم ما هو إلا بلوى ما هو إلا مرض. وحال الحمل، حال ما تحمل المرأة ما بشي حيض، فإذا جاء دم فلا يكون حيضا. إلهنا ما إليه فيها يشتري التحقيق ما هو ثابت مغاضر.